بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وحبيبنا محمد الدرس الثالث الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نجلس معكم في هذه السويعة المباركة نتدارس بحول الله وقوته بعضا من أحاديث نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه المصطفى العظيم صلى الله عليه وسلم وبارك، أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نهتدي بهديه في هذه الحياة، سعادتنا وكمالنا ورفعتنا ونصرتنا والله بالاهتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نتدارس بعض أحاديثه والله محفوظة، حفظت، حفظها الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر التي حفظها الله تبارك وتعالى. وكنا قد بدأنا معاشر الإخوة الكرام في كتاب الرقاق من جامع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله. وفق هذا الرجل المبارك محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، حفظ لنا هذه السنة. كان رجلا صالحا، سيرته عطرة جدا. الذي يقرأ سيرته في كتب العلماء يجد كيف استطاع أن يجاهد نفسه وأن يصبر وأن يتحرى الحلال ويتحرى الخير ويحافظ على لسانه وعلى عينه وعلى يده وعلى قلبه. والله جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياه تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا من كتاب الرقاق، وعرفنا الرقاق جمع إيش؟ جمع رقيقة فعيلة، مؤنث، رق الشيء يرق رقة، أليس كذلك؟ وهو معناه لانا ورفقا وطابا، هذا هو معناها. فيها اللين، هذه تلين القلوب القاسية، وأبعد القلوب عن الله القلب إيش؟ القاسي، غلظ القلب وقسوته. نسأل الله أن يجعل قلوبنا رقيقة. وجاء رجل إلى رسول الله ورآه يقبل الحسن والحسين، أليس كذلك؟ قال له: تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وهل أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هذه رحمة. وقد عرفنا الرقة ولين القلب والرفق، لا يتنافى مع إيش؟ الحزم والثبات على الحق والهداية أبدا، لا يطرد مع الضعف. الرقة لا تكون ضعيفة أبدا، الضعف غير، الضعف والقوة غير. قد يكون إنسان رقيق القلب وقوي الجنان، ثابت في الحق، إذا رأى الحق يفوت وإذا رأى الخير قلبه يرفع سبحان الله العظيم. فلذلك البخاري لما جاء كتب الرقاق جاء بها أحاديث كثيرة تلين القلب وتصرفه تصلح القلوب. والله نحن نحتاج إلى إصلاح القلوب. الغلظة الله قال ولو كنت فظا غليظ القلب إيش لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم، أليس كذلك؟ ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. يعني إنسان يكون رفق، إن الله يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، في كل شيء يكون إنسان رفيق مع أهله. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط إنسانا، ما مسك وحد ضربه أبدا سبحان الله العظيم. ومن أعظم الناس قائم على شرع الله صلى الله عليه وسلم، لكن ضابط نفسه، ضابط أخلاقه، ضابط سلوكه سبحان الله العظيم. ما يغضب، جاء رجل قال عظني قال لا تغضب، عظني قال لا تغضب، أوصني وكذا ولا لا، كم مرة؟ 3 مرات لا تغضب، امسك نفسك، احبس نفسك. سبحان الله، أنما وقفت عند هذا الحديث لا تغضب وجدته عجب، وجدت عجب، رأيت الغضب جماع الشر والحلم جماع الخير، والغضب هو غليان القلب، يرى الإنسان شيئا إيش لا يعجبه فيغلي قلبه، يريد ينتقم، ويسموه العلماء إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، الغضب إرادة إيش انتقام وغليان القلب. فإذا أعطى الإنسان هو إنسان كلنا نغضب، أظن ما أجد ما يغضب أحد، لكن الرسول لما قاله لا تغضب يعني لا تنفذ غضبك، لا تمشي غضبك، انتبه وقف. فرأيت أنه من أعظم الحكم الإنسان إذا غضب ونفذ غضبه، واحد من اثنين غضبه، إما أن يكون غضب لحق أو يكون غضب لإيش لباطل، مو كذا ولا لا؟ إما أن يكون غضب لحق، واحد أخذ ماله أو صفعه، أليس كذلك؟ يغضب. وإما أن يكون غضبه بباطل، غضبه إيش بباطل، إما أن يكون غضب بحق أو يكون، فإذا أنفذ غضب الباطل زاد فسادا على فساد، وإذا أنفذ غضبه في الحق لا يأمن أن يقتص بالعدل، قد يشتق، لأنه في حالة الغضب كما ورد في الأثر عن عثمان إن للشيطان قحما، إن للشيطان قحما عند الخصومة، عند إيش خصومة والنزاع، يأتي الشيطان يفرح جدا إذا شاف اثنين يتخاصم ويحاول أن يثير الحرب بينهم. فإذا كان أحدهما عاقل وهدأ، ووالله ما رأيت أحلم من شيخي عمر فلاته، جاءه رجل كنا في دار الحديث وجعل يسب ويرغي ويزفل، والشيخ يضحك يتبسم، جزاك الله خير بارك الله فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك، وهذا يشتد يزيد حتى قام أحد الحاضرين يبغى يضربه، قال الشيخ عمر لا أنا صاحب الحق اجلس ما لك دخل. كان مدير دار الحديث، شوف ونحن طلاب تعلم، نسأل الله أن يفقهنا وياه، علمنا الحلم عمليا، أظن من علماء المدينة الفضلاء. طيب جيد، إذن الرفق واللين والحلم سيد الأخلاق، نسأل أن خلقنا بهذه الأخلاق الطيبة. وكنا قد انتهينا من بعض الأبواب، الآن نأخذ باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، يقرأ لنا الشيخ عبد الحليم جيلان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم علمنا ما وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتاب الرقاق باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس، وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بأن من بلغ من العمر 60 سنة فقد أعذر الله إليه، أي لم يبق له عذر في ترك طاعته وارتكاب المعاصي. لماذا؟ من بلغ 60 ما له عذر أن يرتكب معصية، ما له عذر أن لا يصلي، ما له عذر أن يكذب، انتهى. لماذا؟ قلت: لأن نضوج العقل وكماله في 40. نضوج العقل إذا بلغ شده وبلغ إيش؟ 40 سنة. نضوج العقل وكماله في 40، ووهن الجسم ووهن العقل ضعف الآن، ووهن الجسم ووهن العقل في 60 انتهى. يعني بدأ يضعف، يضعف الإنسان، يكون في آية: في أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك يا عبد الله. قلت: وقد ثم استشهد رحمه الله تبارك وتعالى بالآية 37 من سورة فاطر، وهي قوله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والشاهد من الآية في قوله وجاءكم النذير على تفسير أكثر المفسرين أنه الشيب، على تفسير أكثر المفسرين على أنه إيش؟ ما هو النذير؟ وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر، يعني قد عمرناكم وشفتم الحياة ومارستم كلها والآن جاءكم النذير. أكثر المفسرين على أن النذير هنا إيش؟ الشيء. وقيل النذير إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب من يبلغ 60 يظهر فيه الشيء، يظهر فيه إيش؟ تعرفون الشيب؟ تعرفون الشيب؟ كلكم شباب. الشيب الشعر الأبيض الذي ظهر على وجهي وأنا أراك وأنا ترونني أمامكم، أنا بلغت فوق 60، أليس كذلك؟ قلت وعلى قولي وجاءكم أنه الشيب، على قولي بلغ 60 يظهر شيبه. والآية وإن كانت نازلة في الكفار، انتبهوا، الآية وإن كانت نازلة في الكفار ولا وذلك لسياقها، انظروا السياق أليس كذلك؟ السياق يعني إيش؟ المناسبة. قال تعالى: والذين كفروا، من سورة فاطر، والذين كفروا لا يقضى عليهم فيموتوا. الله أكبر. والذين بعد ما ذكر الذين آمنوا قال الذين كفروا، قال الذين كفروا والذين كفروا يوم القيامة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كذلك نجزي إيش؟ والله ما يجازي إلا بعمله، أنهم كفروا يجازي كل كفور. قال: وهم يصطرخون فيها. وهم إيش؟ يصطرخون فيها في إيش؟ في النار، يصطرخون فيها في النار. نسأل الله سبحانه يصرخوا، يقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال جل وعلا مخاطبا لهم ومكبتا لهم ومؤنبا لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عمرناكم في الدنيا، أعطيناكم من النعم وأعطيناكم في الحياة، مشيتم، أليس كذلك؟ نعمركم إيش؟ ما يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذوقوا فما للظالمين. قلت: وسواء كانت الآية في الكفار أو هي عامة مطلقا، أليس كذلك؟ سواء كانت أكان النذير، وكان النذير هو النبي أو غيره والشيء كان ولا لا، فإن حجج الله على العباد قائمة. حجج الله على العباد إيش؟ ولا يعلمها إلا أولو الألباب. قلت: ويذكرهم الله جل وعلا لئلا يقول ما جاءنا من بشير ونذير ولا نذير، وإن كان سن الستين والشيب علامة فارقة في عمر الإنسان. إذا بلغ الستين وجاءه الشيب، والله علامة مميزة، علامة فارقة في عمره، وأن مصيره إلى الانتهاء، وقد قرب الرحيل. وقد قرب إيش؟ قرب الرحيل إلى ديار الآخرة. فاجعل إلهي خير عمري آخرة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا إلهي زاخرة. هذه أبيات كنا نحفظها ونحن شباب. قرب الرحيل. إذن هنا إيش قلت؟ قلت: وأن مصيره إلى الانتهاء وقرب الرحيل، ولذلك يجدد العبد التوبة. ينبغي إذا بلغ الستين خلاص انتهى، يقف، يجدد التوبة والإنابة والعمل الصالح، لعل الله أن يختم لنا وله بخير. إذا بلغ الرجل الستين. قلت: وثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول في ترجمة الباب، والحديثان التاليان في معنى واحد، وهو أن الإنسان إذا كبر سواء كان في الستين أو أكثر أو أقل يغلب عليه ويكبر معه أمران. يكبر معه إيش؟ أمران: حب الدنيا والمال وطول الأمل والتمني. كلما كبر الإنسان يكبر معه إيش؟ حب الدنيا وطول الأمل والتمني في زيادة العمر. وما علم أنه قد آذن بالرحيل فجاء هذا الحديثان من الناصح الأمين تذكيرا وتنبيها لمن كان في غفلة. ذكر هذا الحديثين جاء. إذا يقول الرسول ترى إذا يكبر ابن آدم ويكبر معه أمران، يذكر. يذكر ولا ما هو مذكر؟ أعظم مذكر. قلت: يذكر الغافل، نسأل الناجين. وقد ورد حديث حسن في ذلك. وقد ورد حديث إيش؟ حسن في ذلك، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. ما بين الستين إيش؟ إلى السبعين. وأقلهم من يجوز ذلك. وأقلهم من إيش؟ يجوز ذلك. وقال بعض الحكماء، قال بعض الحكماء: الأسنان كم؟ الأسنان أربعة: الطفولة، ثم الشباب، ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنان، وغالب ما يكون الشيخ ما بين 60 إلى 70، ما بين 60 إلى 70. قلت والحمد لله قد بلغنا ذلك، بلغنا ذلك، نسأل الله حسن الخاتمة. ونقل الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث آثارا عن السلف جميلة ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها، ولا سيما قد من بلغ 60. أكتفي بأحد هذه الأقوال، وهو قول القاضي عياض رحمه الله. ماذا قال القاضي عياض؟ قال القاضي عياض: هذا الحديث فيه من المطابقة، فيه من المطابقة وبديع الكلام الغاية، وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت مع بلاء جسمه. شوف ايش يقول القاضي عياض، يقول الأصل أن الشيخ إذا كبر وانتهى يكون آماله تقصر، أليس كذلك؟ إيه قال: إيه تكون مع بلاء جسمه إذ انقضى عمره ولم يبق له الانتظار، ولم يبق له إلا انتظار الموت. فلما كان الأمر بضده، لما كان الأمر إيش؟ بضده، يعني لما كبر صار ما يكره الموت، يحب الحياة طول الأمل. قال: فلما كان الأمر بضده ذم ذلك، صار مذموم، أليس كذلك ولا لا؟ يعني يقبح بالشيخ، يقبح بالشيخ، يقبح بالشيخ الذي يسوي نفسه شباب، أليس كذلك؟ لو رأيته شيخا حلق لحيته ولبس بنطالا وسوى مكياجا وسار كأنه شابا، هذا سيء ولا ما هو سيء؟ قد الشاب يمكن، شاب طايش وشبابه، لكن يأتي شيخ كبير 60 سنة وقد شابت لحيته ووهن جسمه، وهو يريد أن يكون إيش؟ شابا، يريد أن يكون إيش؟ شابا، يعني يريد يكون شابا، هذا ما ليس جيد، أليس كذلك؟ لا، يذم ولا ما يذم؟ يستقبح ولا ما يستقبح؟ شوف القاضي عياض إيش يقول، يقول: فلما كان الأمر بضده ثم قال: والتعبير بالشاب، يقول الرسول إذا كبر الإنسان شاب، يبقى منه اثنان شاب، شاب إشارة إلى كثرة الحرص في الشيخ وبعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر، طول الأمل في الشاب إيش؟ أكثر، لأن الشاب تو شاب يأمل، أليس كذلك؟ يأمل أن يعيش. إيش قال الشاعر؟ إيش قال الشاعر؟ قال: يأمل أن يعيش المرء، يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. والله الشاب غير الشاب، ولذلك الرسول لما قال يكبر ابن آدم هذا هذا هذا هذا نصح وإنذار. قلت قال الشيخ قال القاضي عياض قال: ثم وذلك أن التعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص وبعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر، وبهم أليق لكثرة الرجاء عندهم عادة في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. انتهى كلام القاضي عياض، وفيه إيش؟ عبرة. والله قلت فيه عبرة وتذكرة، ذكرت ذلك من أقوالهم، والله أعلم. إذن يدل هذان الحديثان على ذم طول الأمل، خصوصا في الشيخ الكبير، لازم يقصر أمل، خلاص انتهي، يتوب، يتخفف من إيش؟ من عباء الدنيا. ثم قال الشيخ: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. اقرأ. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد قال: حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. جيد، هذا باب عظيم أيضا يدل على أن الإنسان يبتغي، ينبغي أن يكون أن تكون أعماله كلها ابتغاء وجه الله، يحرص دائما أن يكون عمله ابتغاء وجه الله. ولذلك هنا قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. باب العمل الذي يبتغى إيش؟ به وجه الله. وفيه سعد، وفيه إيش؟ سعد. سعد هنا من هو؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يقول فيه حديث سعد، فيه حديث إيش؟ فيه سعد، وحديث سعد مشهور، حديث سعد بن أبي وقاص مشهور. إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد ذكره الإمام البخاري في المغازي، ذكره الإمام البخاري في إيش؟ في المغازي. وفيه قول سعد: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض في مكة، لما هاجر الصحابة إلى المدينة، وذهب سعد إلى مكة مع المصطفى في في في في حجة الوداع، مرض واشتد به المرض جدا، ولما مرض جاء الرسول يعوده، فلما جاء الرسول يعوده قال: يا رسول الله أنا أحب أني ما أبقى في مكة، لأن المهاجر ما يرجع إلى بلده، الأصل في المهاجر أنه إيش؟ لا يرجع إلى بلده الذي هاجرني، هذا الأصل. قال: أنا أبغى يكتب الله لي الهجرة، أجر الهجرة، أنا مريض الآن وأخشى أني أموت هنا في مكة. قال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. أنا حزان يا رسول الله أني أخلف بعد أصحابي. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، تبتغي إيش؟ وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا تسلية من الرسول، يسلي سعد، أنت ولا ويذكره ترى أنك انتبه حتى لو خلفت وعملت عمل طيب يبقى يكون رفع الله، ازددت به درجة ورفعة. فالشاهد قوله فيه قوله أيضا، وورد فيه قوله أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت. ومعنى الابتغاء يعني إرادة الإنسان بعمله ملاقاة الله، ابتغاء وجه الله. ما معنى ابتغاء وجه الله؟ يعني إرادة الإنسان بعمله ملاقاة الله. من كان يرجو لقاء ربه فإيش؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني خالص التوحيد، خالص التوحيد، وهو إيش؟ الإخلاص والمتابعة. والإخلاص أعظم، إخلاص والمتابعة كذلك، لأنه إذا كان في إخلاص ما في متابع مردود، وإذا كان في متابعة ولا يوجد إخلاص مردود. لا بد من هذين الشرطين، تعرفونهم شرط العمل. قال: قلت نعم كائدا، فكل عمل يكون خالصا وموافقا فهو يراد به وجه الله. إذن قوله العمل الذي يبتغى به وجه الله ما هو أي الذي يكون خالصا وموافقا. وكيف هو؟ عنده قل أو كثر، أي حتى وهو ما يرجو فضل الله ورحمته بعد أن إيش بعد أن خوف الشيخ البخاري بعد أن خوف في الباب السابق أي خوف في الباب السابق أتى هنا بالرجاء أتى هنا إيش بالرجاء هنا إيش الرجاء الذي يعمل عمل ويرجو به وإن شاء الله ما يضيعه الله هناك إيش خوف أول جاء في الباب إيش يكون إنسان خائف وهنا جاء بإيش بالرجاء قلت بعد أن خوف فهو ولذلك قال العلماء ينبغي قال السلف من ينبغي لكل المؤمن بين الخوف والرجاء بين الخوف إيش والرجاء أنك لا تغلب الخوف إذا غلب الخوف فهو إيش حروري قالوا من عبد الله بالخوف فهو حروري ما معنى حروري يعني خارجي من عبد الله بالخوف فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء فهو إيش مرجي من عبد الله بالرجاء فهو مرجي ومن عبد الله بالحب فهو زنديق يعني ينبغي أن يكون إنسان معتدل في هذه الثلاثة الأمور يعبد الله بين الخوف والرجاء والحب أليس كذلك قلت فهو زنديق نسأل الله أن يجيرنا لا بد من الثلاثة ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث المبارك حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه تبارك وتعالى وهو من رواية محمود بن الربيع من رواية محمود إيش بن الربيع وهو أدرك الرسول طفلا كم سنة كم سنه لما أدرك الرسول وكان سنه 5 سنوات ها طفل صغير وقال أذكر أن الرسول مجة عرفت مجة ما هي المجة المجة ملء الفم من الماء المجة مثل ما الإيش ملء الفم من الماء كأنه كان هذا الطفل الصغير فأخذ مجة من الماء ونفخ فيها في وجهه سوله كذا هكذا ولا لا مجة من دلو في بيتنا وجاء الرسول فهو يحدث عن إيش لقياه للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه محمود ابن الربيع من آخر من توفي من أصحاب النبي توفي سنة 99 سنة كم 99 وهو ابن 94 سنة هكذا قال الحافظ ابن حجر في الإصابة إذن هو عمر ولا ما عمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قلت حديث محمد الربيع عن عتبان بن مالك والحديث يدل على عظم الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا وعظم كلمة التوحيد وعظم كلمة إيش توحيد وهي العاصمة وهي العاصمة ما معنى العاصمة ما معنى العاصمة نعم ها لا هذه منجية ها عاصمة تعصم دمه وماله تبيه عصمة ايش قال الرسول من قال عصمة ايش عصمة مني دمه وماله اذا كلمة التوحيد ايش نعم يا بني ها ايش يقول ماذا تريد العاصمة يعني العاصمة أنها تعصم دمه من قال لا إله إلا عصم دمه وماله وليس كذلك إلا بحقها هذه العاصمة قلت وكلمة التوحيد هي العاصمة في الدنيا والمنجية في الآخرة والمنجية إيش كيف تنجي والله ما يخلد في النار مستحيل يخلد في لا ود يدخل الجنة بغض النظر أنه كان عاصي ولا غير هذا شيء آخر قلت وإخلاص العبادة لله لو على أمره عظيم وقول هذه الكلمة لا إله إلا الله وإيش قال عتبان بن مالك روى عتبان بن مالك ماذا قال قال عتبان يقول لن يوافي عبد يوم القيامة بقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار منجية ولا ما هي منجية منجية قلت وهذه الكلمة إذا لم يفهم معناها ويعمل بمقتضاها لا تفيده شيئا. انتبهوا، إذا لم يفهم معناها، إذا فهم معناها معناها أراد بها وجه الله، إذا لم يفهم معناها يقول هكذا، إذا لم يفهم معناها ولم يعمل بمقتضاها، ولها شروط كم؟ كم شروط لا إله إلا الله؟ ها؟ شروط لا إله إلا الله كم؟ ثمانية، زدت الثامن صح، هي سبعة التي ذكرها شيخ الإسلام أليس كذلك؟ لا، والثامن نعم. إذن ثمانية شروط لا إله إلا الله. قال قلت لا تفيده، ولذا ها هنا في الحديث قال يبتغي بها وجه الله، وورد في حديث آخر إلا بحقها، فهي عاصمة للدم والمال إذا قام العبد بحقها. وكذلك لا تفيده كذلك شيئا، لا تفيده شيئا إذا لم يأتي بالشهادة الأخرى. شهادة إيش؟ ها؟ أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن العبد إذا جاء يوم القيامة بهذه الكلمة، جاء بهذه الكلمة عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، حرمه الله على النار، وهي هذه الكلمة العظيمة لها شروط سبعة أو ثمانية ذكر أهل العلم، وهي التي تفيد صاحبها وتنجيه من النار. والحديث الآخر حديث أبي هريرة، وهو قول الله عز وجل في حديث القدسي، في هذا الحديث يخبر الله تبارك وتعالى عن حبه لعبده المؤمن المخلص المبتلى. اسمعوا يا إخوان، والله يحبنا الله، يحب إيش؟ يحب عباده المؤمنين المخلصين المبتلون في هذه الحياة. ومن ذلك فقدان الأحبة، إذا فقد حبيبة أليس كذلك؟ فقد صديقة، فقد خليلة، فقدان الأحبة في ذات الله الأصفياء الأتقياء كذلك. وأن المؤمنان إذا تصافيا في الله وتحابا في الله ثم فقد أحدهما الآخر، ثم فقد أحدهما إيش؟ بالموت، فإنه يحزن على ذلك فيحتسب فقده بصبره على ذلك، يحتسب إيش؟ صبره، يحتسب فقده بصبره على ذلك، يرجو الثواب من الله واللقيا في رضوان الله، فالله كريم جواد يجود عليه بذلك بالجنة، وهي جزاء ذلك، وذلك وعد الله لعباده المؤمنين. وقوله صفية، إذا فقد أي صفية احتسبه، وهو الحبيب المصافي، الصفي هو الحبيب إيش؟ مصافي، عنده صفاء، الذي بينه وبين حبيبه صفاء ومودة. وقوله جل وعلا احتسبه، أي طلب الأجر والحساب من الله. قلت ويدخل في ذلك الولد، إذا كان عندك ولد تحبه صغير أليس كذلك؟ قلت في ذلك الولد، وقد ورد أن من يدفن ثلاثة من الولد واحتسب كذا وكذا اثنان، وفي هذا الحديث يدل على أن الواحد كذلك احتسبه له إيش؟ الجنة. ثم قال الشيخ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. نأخذ هذا الحديث، اقرأ. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي،

إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. قال: التراب ما في فيه فيه فيه نسخة. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. هذا الباب عظيم، بوب له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. يعني ينبغي للمؤمن أن يكون إيش؟ حذرا في هذه الدنيا، يكون حذر. ما معنى حذر؟ يخاف، يكون على حذر، على أهبة، على استعداد، ينتبه، ما يكون مغفل. لأنه سنرى في هذه الأحاديث ساق الشيخ 7 أحاديث أو 8 إيش؟ 8 أحاديث في هذا الباب، كلها تحذر، ويحذر الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه الأمة هذه، ومع ذلك وقعت في التنافس في الدنيا. والذي يلاحظ الآن يرونه، أليس كذلك ولا لا؟ يلاحظ التنافس، إلا ما رحم ربك، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين سمعوا كلام المصطفى. هذه الأحاديث إن شاء الله سنشرحها غدا بحول الله وقوته. الآن نأكل الموضوع البيقوني. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.